السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الريسبتور موجود على السيرفس بتاعها. الريسبتور ده ليه عمل الجمهور هو المستهدف في سوق وقته. وبالتالي العائلات تجي له ايه؟ ترون بس. اتفقنا؟ حتى ما تقول لي بقى الترون دي لو كانت فيسيولوجيكال بمعنى ايه؟ يعني مثلا تخيل ان واحد عنده انجل اوت تلفت حته قطعه. مش فاهم حاجه اسمها فيسيولوجيكال بلاك. ايه في الحته دي؟ طب ما الحته دي ممكن تكبر كده وتنجل الناس. ايه بيعمل لها ليميتيشن وبيشيل الزياده دي؟ سيستم تاني بيشتغل في نفس الوقت بيشتغل فيه الكوهجيليشن سيستم اسمه ايه؟ الفايبريتوليتيك سيستم. الفايبريتوليتيك سيستم يدلته ها؟ تكسر موجود في البلاد بس ايه اكتف؟ حد عارفه؟ اللي هو البلازمينوجن. صح؟ البلازمينوجن ده مادة موجودة في البلاد ايه اكتف؟ فبيحصل دامج في الاندوثيليوم يتحول انتو لازمينوجن. ايه اللي كان بيحولها بقى البلازمينج من سوبلازمين؟ حاجه اسمها التيشو بلازمينج اكتيفيت. البلازما ده يروح فين؟ يروح على بصوا على ايه بقى؟ على الفايبر ويعمل له ايه؟ ديجرادشن. يكسره تشيل الحته الزياده اللي موجوده في الفسيولوجيكال بلاك عشان الفسيولوجيكال بلاك ما تنفكش منها. ده ما تنفكش منها. زي ما شفت كده يبقى واضح كده ان احنا عندنا تو سيستم كسبان. السيستم ده اسمه ايه؟ مايكروليتك سيستم. السيستم ده اسمه ايه؟ كوهجيليشن. طيب انا بقى عاوز اسال سؤال، هل الكوهجيليشن سيستم ده لو اشتغل مش ممكن يعمل لنا بروبلم كتير قوي؟ ايه بيحد الشغل؟ ومين بيشغله؟ دي نقطة مهمة جدا. بمعنى ايه؟ الترومت بيحولها في الفايبريشن انتو بارتر. وانس الفايبريشن اتحول انتو بارتر لازم بيبتدي يحصل ايه؟ ترومت لوكيشن. فربنا حاطط مادة ناتشرال بالنسبة انتي كوهيولا. انتي كوهيولا يعني كلمة حديدة الترومت لو زاد تاخد كنترول زي اي حاجه في الدنيا فيها ايه؟ كنترول او حاجه زادت عن الحد لازم تروح. ايه هي الماده؟ ماده اسمها الانتي ترومبت. ساعات بيسموها انتي ترومبت سيكشن. الماده دي نشرت انتي بارت. اول ما تلاقي ترومبت ده عن حد تعمل له ايه؟ انتيميشن. والماده بتنجلد ايه؟ الترومبين ده بيعمل ممكن ينجلد اكتب فاكتور ايه؟ 10 وكمان اكتب فاكتور ايه؟ 9. اتفقنا؟ ايه كان الكونديشن الثلاثه دول؟ علشان توقف البروبوس وحاجات زي البارشر. يبقى الانتي بروبوس ايه ده؟ ناشر البارشر. هو اسمنا يتوقف البارشر. اتفقنا؟ واحنا هنتخيل البروبوس عندنا كده اكنها حصل فاير حريقه جوه الكونسيشن. فلازم الحقيقه دي تتصل صح؟ مين اللي فيها؟ عربيه المطافي. فين عربيه المطافي؟ الاند بروبلم. تبتدي بقى تاني حاجه بتفرق حاجه. حاجه تانيه بتفرق عليها برضه بتفرق البروبلم بس دي تقارن حاجه يعني تقارن حاجه يعني صغيره شويه. يعني ممكن توقف البروبلم تنزل في رباعيه. أنا عارف إيه؟ في إيه؟ زي برضه معايا الثانية. اسمها البروتين سي. يبقى البروتين سي والأنتي ترومبين 3 ناشر إيه؟ أنتي كوايرل ربنا حاططه جوه الكتاب. الحريق لو إحنا عاوزين نوحد ترومبين في بيزنس رباعي كبيرة للرباعية بتاعت الكيس والكلام ده بتبقى أفتح بروتين. الأنتي ثرومبين لا يعني عربية كبيرة بقى عربية المطافي إن لو حصلت حاجة جامدة يبقى عاوزين وقت ثرومبين تشتغل الأنتي ثرومبين. ده كل الكلام ده طبيعي جدا. البروتين سي بروتين سي بيتكون جوه الليفر أندر ذا إفكت أوف فايتامين. يعني قايمة بالشغل بيكون البروتين سي. هتقول ايه ده؟ هو عندنا هنا ها؟ واجيوليشن فاكتور سي لو في البلاد بتتكون اندر افكت من مرض البروتين. حد عارف الكواجيوليشن فاكتور سي اللي بتتكون اندر افكت من مرض البروتين هو مين؟ 1972 هو 2 و7 و9 و10 دول 1 2 3 4 فاكتور بيتكونوا اندر افكت فيتامين فين ده هو مين؟ البروتون ده برضه بيتكون اندر افكت ولكن هي حاجه غريبه قوي ان البروتين كده التهاب بتاعته فيري شورت التهاب يعني انت لو يعني يقدر يكملوا بعد 4 5 ساعات في الخاص فلازم يقدر يكملوا تاني. أنا بالنسبة للاثنين وسبعة وتسعة وعشرة الاكتئاب بتاعتهم كلنا بيتكونوا ويقعدوا شغالين في البلاد 3 أيام والتلاتة أربعة أيام. خلال التلاتة أربعة أيام دول هل الأطفال الأخر هيكونوا غيرهم؟ لا هيفضلوا 4 أيام يكونوا غيرهم. أما مين اللي لازم يكونوا باستمرار؟ البروتين يعني هو بيحصل يعني. طيب هتقول لي والله عرفت الكوتيشن سيستم بيقف ازاي؟ بيقف ازاي الكوتيشن سيستم؟ انا مش عاوز حد يتكلم يا جماعه لو ما شفتوش الحته دي انتهت الكلام. شفت الكلام الاولى فين؟ بتروح وبتاع. انا بحضر الاند بروتين دي والبروتين دي بينهدم الكوتيشن سيستم. لو بتتابع حد فجيت فكرت فعلا السؤال طب حد يقدر يقول لي مين بيوقف السيستم ده؟ فالميوليتك سيستم اللي بيوقف الفالميوليتك سيستم حاجه بتضرب البلازمينوجين اكتيفيتور ما بنحولش البلازمينوجين انتو لاتين اسمها بلازمينوجين اكتيفيتور انهبيتور 1 ده بينهبت مين؟ انهبت مين؟ تشو البلازمينوجين اكتيفيتور ويمنع تحويل البلازمينوجين انتو لو الجسم عاوز يوقف الكوريشن سيستم. طب لو عاوز يوقف الكوريشن سيستم يعمل ايه؟ حسب الترومبوس في الجسم الرفيع اشغل البروتين والبروتين سي بيضرب فاكتور 2 الاكل اللي هو ترومبوس وبيضرب هنا فاكتور 5 وكذا حاجه ثانيه والقلب ترومبوس اتفقنا؟ اللي انا قلته ده كله في السؤال ايه بقى الترومبوس في المنصوره؟ في الفرع الموضوع ان احنا في حالات ساعات بتجيله بانكوتوشيكال مش فيزيولوجيكال بروب بس هي ايه؟ فيزيولوجيكال بلاد لا دي باثولوجيكال نتيجه الحاسس كروني وبعد الخدمه بيزنس مهم. اول واحد جاله في الكلين ديب كلينوسيكوزيس وقعد فتره طويله في السرير انا عملت مثلا 100 جلد سرعه. يعني في اسباب كده قوي بيحصل فيها ابنورمال يا في الأرتيريا سايد يا في الفينا سايد يا في اللون يا في الكورونري ارتري هقولهم دلوقتي. السؤال لو انا عاوز اطلع ترومبو اعمل تلعب على حاجه يا اما ما تخليش البلين يحصل لها اكتيفيشن وما تقدرش تاكتيفيت الريسبتور على السيرفيس بتاعها والادويه دي هتبقى اسمها انتي بليتلت دراج او اسمهم الانتي ترومبوتيك وعلى راسهم دواء كلكم عارفين بيضرب الثرومبوسات اي 2 وما بضرب الثرومبوسات اي 2 بعمل على الاكتيفيشن اوف ديس اللي هو مين؟ الاسبرين. فاكر؟ كلنا عارفين بناخد الاسبرين كام؟ دو دو مش بس الاسبرين ده اكزامبل من المجموعه الاولانيه اللي احنا بنسميها اكتيف بليتلت. في حاجه تاني ان انا اشتغل على مين؟ على الكواجيوليشن سيستم والادويه اللي بتشتغل على الكواجيوليشن سيستم عاوزه توقفها صح؟ عشان تمنع كواجيوليشن ترومبوس فكده ده كواجيولان يبقى بيشتغلوا على الكواجيوليشن سيستم اسمه ايه؟ انتيكواجيولان ولكن بيشتغلوا على البليتلت بتاعه الاكتيفيشن بتاعه اسمه انتي بليتلت ابانس بروبر الانتي كوهاجولا ممكن نوقفه في وديشن سيستم ثيرابي طريقه سريعه وطريقه بتاخد وقت شويه. الطريقه اللي بتاخد وقت هي ان انا اخش على الليفر وامنع تكوين جين 7 و9 اضرب الفيتامين كي اللي الناصح يقول لي ليه الطريقه دي هتبقى لها ديلي اصبر اكشن. يبقى ممكن فرض اي دواء اشتغل على السيرتيزم تبقى بديلي اصبر اكشن. ليه؟ هو يشتغل على السيرتيزم ويقلل طب وات اكونت اوريدي فورتد كوزنيشن فاكتور. فحضرتك شغاله مع ان وقت التكوين ويمكن تاثير الاداه دي بان بس تكون هتبقى الدواء فرصه ودي فترة بتاخد زي ما قلت ايه؟ 3 4 أيام. خلال ال3 أيام دول لو منعت التكوين 2 7 و9 و10 هيبتدي يخلصوا من التدريب بعد 3 أيام شهر. وهنا هنبدأ بقى تأثير الدواء اللي دار التكوين. الدواء اللي دار التكوين ده بيأثر في الويب فيتامين كي زي ما قلت. حكيم انت بقى هو الأول ورد كان دي كوأجولان ده كلكم عارفين اسمه ايه؟ الوارد. ودي أول مجموعة من مجموعتين الأنتي كواجلانت واللي النص هيقول لي هيلعبوا على السيرتيزم ولا على الأكتيفيتي مع السيرتيزم. تفهم؟ لو واحد قال لي طب في حل تاني؟ طب في حل تاني. الحل ده عيبه هو ايه؟ تطبيق ديلي اوف. الحل التاني ان انا ادي لك الدواء. الدواء هيعمل ايه؟ تروح على عربيات المطار كبيرة يقوم بيزود الأكتيفيتي بتاعتها 1000 مرة. ها؟ عندي سترونج ازاي ده عربية المطار بيكسر مين؟ بيكسر أكتف 2 وأكتف 9 وأكتف 10. فالوقت ايه؟ هو أكيوليشن أوف كين. لو قلنا أكيوليشن أوف كين نو مور ايه؟ فايبر. وطالما النوم مور فايبرنت يبقى ايه؟ مش هنقدر نعمل برونك. في الاورال انتي كواجولانت نوم مور ايه؟ فايبرنت ونوم مور ايه؟ برونك. يعني هو الكوجيليشن فاكتور الان اكتف مين بيكونهم؟ الليفر 2 و7 و9 انت هيمنع تكوين 2 ده تكوينه الاورال هايبوكلاسيا الاورال هايبوكلاسيا. ولكن انا عاوز افكر في حاجه ثانيه غير التكوين. انا عاوز اوقف الاكتيفيتي على طول. التكوين ده لو وقفته هياخد وقت على ما يقدر انا عاوز اوقف على طول ايه؟ ها؟ اوقف ايه؟ الاكتيفيتي. ربنا حاطط لنا الاكتيفيتي وقف 2 و9 و10 اكتيفيتي. وتوقف كل الكوردينيشن فانكشن. هعمل ايه؟ هتيجي الدواء يتساعد مع مين؟ مع الانتي بروبلمتري ويزود الاكتيفيتي بتاعته 1000 مره اجيب الاثنين 2 و9 و10 اجيب يوقف لك الكونديشن اوكي ما خدش خالص. هتيجي ده في الهيبرين. الهيبرين بيشتغل ازاي؟ بيجرب مع مين؟ مع الناشر الانتي دواء اللي موجود جوه ريسكي اسمه ايه؟ هذه البروبلمتري وهذه الماده ما تفتحش معانا الليبرن تديك الاحتياج بتاعتها جامد جدا اكيد اكيد. والفاكتور دي هي 2A و10A و9A. تفهم؟ يبقى في فرق واضح في النص بيقول في الليبرن والورك ايه؟ اولا ده اسرع كده الورك دي ليه؟ الوان بتلعب على الايه؟ تنزل تلعب على الكبد الميديا طبعا. بس انتوا عارفين حاجه غريبه شويه هنا ان الهيبرين ما راحش يضرب الفرونت انتايد ولكن عمل ايه؟ ضربها سلو زياده الاكتيفيتي وقالت الفرونت صح ولا لا؟ وعشان كده بيستخدم الهيبرين ان دايركت فرونت انتايد صح ولا لا؟ الدايركت ترومبت انهبيتور اللي ما بيشتغلش مباشره ما بيضربش ترومبت ولكن هو بيزود الاكتيفيتي بتاعت حاجه بتنهبت ايه؟ الترومبت. وكبر عينه بلع ها شكله هاي وليكو العربية وطالع بروم أنيمال حاجة طالعة من الأنيمال سميها هاي وليكو العربية هيبقى على كل إيه والخصم صح والكذا لدينا بعض العالمين عندهم حساسية من الهبر فيبتدي الهبر اللي يعمل لهم مصيبة المصيبة دي لها هبر ايه بقى الهبر؟ هبر اللي مسكون في الكلام مكتوب بس انا اشرحها بطريقة معينة كده في سيكونس معينة عشان نفهم الهبر اللي هي الهبر induced thrombocytopenia يعني ايه؟ يعني عدد الهبات ايه اللي قلله هبرت؟ ان الانتي بودز اللي اتكونت اجينست هبرت جمعت الاثنين مع بعض جمعتهم مع بعض وعدد السيركوليتنج بليتلت الاكتف الفري وكله جمع مع بعضه ايه جمع مع بعضه؟ الانتي بودز اللي اتكونت اجينست هبرت لحد دلوقتي فكده العيال يجيبوا ايه؟ دي مشكله كبيره يعملوا ايه؟ حاولوا بقى انهم ما يخلوش الموليكولا ويزا دي كمية يشيلوا حتت من الهبر يمكن يقدروا يشيلوا جزء من الانتيجينيك بي اللي بيكون انتي بودي ويتجمع عليه مع بعض البليتد مع بعض فطلعوا نوع من الهبر اسمه ايه؟ ها؟ اشتغل نفس الميكانيزم لو موليكولا ويزا هبر واللي الناس هيقول الميزة الأساسية في اللوم وزا وزا مكان إنه مش أنتيجينيك أبدا ليس إيه بقى؟ ليس أنتيجينيك وبالتالي ما يعملش أوي إيه؟ هيك فممكن أستخدمه في العينين اللي عندهم إيه؟ اللي عندهم ألفي بروم اللي بقى مش عارف اللوم وزا وزا كده يبقى جزء من كلمة الكتير لو تخيلنا مثلا الجزء الكبير كده كده احنا واخدين فاكشن منه قلنا هو ده اللغة الفرنسية. هيبقى اسمه ايه؟ المجموعة بتاعتك الثانية كانت هيبرين أو شايلين الهيب بقى في ايه؟ برين يبقى أي دواء في السوق آخره برين يبقى ايه؟ لو ملكولا روبين هيبرين محدش يقول في الفرن. هنقرا الورق إن شاء الله. ولكن لازم نفهم البرين ده لو ملكولا روبين طلعنا ليه؟ عشان ما يبقاش انتيجينيك قوي يعني هو التيبيك انتيجينيك بس مش قوي زي مين؟ زي الهبر. طبعا نتوقع لو انا خدت حته من الهبر ها وخليت ازود هيبقى قوي زي الهبر لا طبعا فاكيد هتلاقي ان كانت بتعرف تلات شهور تلات ايه؟ فبرضه بيتحد مع الهبر الترومبنسري ويضرب مين؟ الكوردينيشن ده لا بس هو مختلف فيه ده بصراحه هو ما بيشتغلش على دي ما بيشتغلش كتير على الاذر فاكتورز يبقى اللي جاب اكون اللي ده كان بيضرب كام فاكتور؟ ثلاث ده بيضرب فاكتور واحد هو دي فاكتور 10 بعد ما طلعنا اللي هو بيطلع في الامري بعد حوالي 10 سنين قال لنا برضه ستيت في تندنسي تو بروديوس ايه؟ هيبرت انديوس ثرومبوسايت فابتدوا يفكروا بقى في اتجاه اخر. قال لك احنا وجايين زمان ليه؟ ما تطلع ادويه تضرب مين على تضرب ايه؟ تضرب البرومت اللي على لو انا ضربت البرومت اللي على طول، خدوا بالك لو ضربته على طول معناها ايه؟ ان انا بدي لك دواء تارجت ها؟ برومت انجيبيتور. طب دول كان اسمهم ايه؟ اندايركت بروجيت انهبيتور. مين هم الدايركت بروجيت انهبيتور؟ دول عيلة اسمها عيلة الروتين. هل ده ده اقول كلمة روتين تعرف انه دايركت بروجيت انهبيتور وده ملوش دعوة بمين وإجابة عربية المطار. يعني ملوش دعوة بإيه؟ الأكل بروجيت ده دايركت كونسوليتيك انزايم بيخش على مين على طول؟ على البروتين ديزل الداخل والكاسر. واول ما يكسر البروتين الفايبريشن ما يعرفش يتحول انتو فايبرين ما يحصلش ترومبين. اتفقنا؟ الدايت ترومبين انهيبيتورز هي تخلص عن الهيبرين مشكلته الاساسيه هي ايه؟ هيبرين انديوز ترومبوسايتوبينيا. لما اجي اقول لك احنا طلعنا الدايت ترومبين انهيبيتور ليه؟ هتقول لي علشان نو ايه بقى؟ نو ايه؟ هي اما كان السوق بيقدر يقول ايه؟ هيبرين في مطلب تنزعل اول بتوع ايه؟ فده بيطلعوا كده قالوا طب احنا كده مش معقول يعني الدايت هيتسمع طب يعني ايه؟ قاموا واخدين البريد ده البريد ده كده هيقول لي ذا هاي ولا لو مستر ويزر لو مستر قاموا حاطين له كيميكال جروب ومسمينه ايه؟ فاتي الماك وطلعت جروب جديده اخرها كان الماك برضه كبر ولكن اسمه انه بقى زي الدايت ما بيعملوش ايه؟ حلو اللي جدع يقول ايه؟ أول إن ضحك فورد من الجنس السلام عليكم الهبل هيبل كبير هبل من الجنس رومبوسايتوب فخدنا حتة منه سميناها نومو ليكولا ويت هبل وسميناها البريد وبعد كده خلينا الثاني نار دول كلهم إن دايركت فورد من الجنس طلعنا في مجموعة جديدة اسمها مجموعة إيه؟ الرودين في بعد ليبي رودين من ثاني رودين هناخد دول دايركت ولا اندايركت؟ دايركت ترومبت انهبيتورز بيضربوا على طول في الدايركت والاندايركت الاثنين دول ايه؟ انجكتابل انتي بودي لا هو في مش انجكتابل في هو راس انتي بودي بس كده هيقول لي بقى انتي كوأجلين يتسمى بياخدوا ثلاث ايام عبال ما تاكلهم يتاكل. وعرفنا ليه؟ علشان عملنا ايه؟ الاوريدي فورم كواجيليشن بتاع التريكلوس. الهيبرين واصحابه اللي هم انجكتبل بيشتغلوا بسرعه عشان بيخشوا على طول على ايه؟ على الانتروبين على الانتروبين في يزودوا الاكتيفيتي بتاعتهم يخش على التروبين على طول كاسبين. زي الهبر كان الكونسيبت بيمبورت الجنينكو فتضحك انت كفتر بتاعتك ولقاطر بقى ده بتاخد كونسيكشن وده هولا فده ديفيل وده رابط الكلام ده صح كومبليت في الارض ده رابط ده جنين اقول ان ده في كارير وباشر بتاعه واحد بيلعب على كتير هم الهبر اصحابه واحد بيلعب على كتير هو الوار فريند في واحد سؤال مين ينفع حلم في الاندكشن اوف انتي بروجكت؟ يعني في بدايه الانتي بروجكت واحد حصلت له مشكله عاوز اوقف ايه؟ برومبت هديله في الاول كده واكمل على الوقت ليه الوقت الاسهل؟ ان مش عليه مينتنس انه بيسحب الكوره هو قال لك بقى بيعمل ايه؟ واحد غير ايه؟ تيجي تكبر وبعد ثلاث ايام وقت كبر وتوقف هو صحيح الورد بتعمل ثلاث ايام عمال ما يشتغل بس مش معناها تبقى في الورد وبعدها تبقى في الورد فاعمل ايه؟ اكيد الورد والورد مع بعض هو في ثلاث ايام هو في الورد عمال ما يكون اللي بدا يشتغل الورد يا عم انا همشي عليها 15 يوم قبل ما توقف الحبر بخمس ثلاث ايام تدي معاك ورد لازم يبقى في اوفرلاب بين الحبر والورد ثلاث ايام عشان ايه؟ علشان عبال ما نوقف. تفهمت؟ سؤال تاني، سميتكم الانتي بروجكت هيمنعوا حدوث رتبة ولا هيكثروا رتبة؟ يعني رتبة كيوردن ولا بروفيلاكتيك؟ اونلي بروفيلاكتيك. الرتبة الكامبونيك مش هيعرف يكثرها الانتي بروجكت. الانتي بروجكت دول هيعملوه ايه؟ والله لو عيان عنده تدرس كلوروز وحاسس انه هيشيل الكلوروز هتجيله هتكبر. هعمله عمليه في القلب ولا في الشرايين وحاسس ان انا هعمل له كلوروز وانا بشتغل هتجيله هتكبر. الحاله دي ايه؟ بروفلاكتيك. طب ايه الرتبه اللي هو واحد جاله كلوروز؟ تجيبها تكبر يعني واحد صفر عشان ما يحصلهاش بروباجيشن والجلد الاضرار كده. يبقى اللي كده هيقول لي انتي بوينت بتاخده بروفلاكتيك مرتين. مره لسه الراجل ما جابوش حاجه خالص. صح؟ ومره جاله مش عاوز يطلعوا بروباجيشن. في فرق بين الاثنين. لو استخدمت الانتي كوادولا قبل ما المريض يجي له ايه؟ ثرومبوس. بس انا خايف يجيله ثرومبوس. بنسميها برايمري بروفيلاكسس او برايمري بريفكشن. ما حدش يكتب حاجه. ولا تدوروا على الكلام ده مكتوب ليه مش هتكتب. لانه هتجيب بس صحيح. تمام. تقريبا ده لو جينا لو جينا ترومبوس وعاوزين نعمل حته بروفيشن. هجيب لك برضه نفس السؤال ده. ها؟ مش هجيب لك برايمري بريفكشن. ده ليه؟ ده كان يبقى البرايمري بريفنشن ايه بتاع التكوين الدراما؟ ولكن السكند بريفنشن ايه يعني؟ بروباجيشن اوريدي تروما تكوين. هتقول لي طب ما انت كده بروفيلاكتيك، طب التروما اللي كده بيعمل ايه؟ والله لو التروما دي كانت لسه طازه ريسن ولسه ما بقتش هايلي ستيبل يعني ممكن تكسرها. تكسرها ازاي؟ لقوي ال الفايبرينو ليتك سيستم. وده اللي بتقوله على فكره اسمه الفايبرينو ليتك سيستم. تقوي ازاي؟ حول بسرعه الترمينجن انتو الى صح؟ اول ما عملنا زمان طلعنا الماده بتحول الترمينجن انتو بلاست. اسمها تريبتو كاينيز. كانت قليله 60 جيجا وكانت بتطلع في السكريبتو كوكاي كلنا عارفين السكريبتو كوكاي ده ماده اللي ما بيعملش غيرها. فقلنا بلاش طلع مادة تانية اسمها اليورو كاينين. طلعت بتعمل بليدنج رهيب. لغاية واحد فكر قال لك يا عم ما تعمل حاجة ازاي؟ اللي موجودة في جسمي هو مين بيحاول بلازميليوم انتو بلازما؟ التشو بلازمالي اكتيفيت. قال لك اعمله زي طبعا ما يكون عايز كده حاجة تتقنى وعاوز اعمل زيها تعمل لك حاجة اسمها الكونفدنس دي كانت تكنولوجي. زي الاندرو دلوقتي بيحكوه باي جيني تكنولوجي فقاموا مطلعين ده مهم جدا تيشو بلازميليوم اكتيفيت ده اللي عندنا بالظبط بس حاطه قبليه ار صغيره فكده اقول ار صغيره يعني ايه؟ ريد كونفيدنت تيشو بلازميليوم والثلاثه دول اسمهم فايبريد وليزر هيكثروا اوريدي بورتهم دي مش ايه بقى؟ البروفيلاكتيك. بس لازم تعرف مش كل الترومبوس هتتكتر زي ومش كل الترومبوس تستاهل ان احنا ناخد لها الادويه. يعني ايه؟ واحد جاله ترومبوس بصباعه الكبير دي فينس ترومبوس ايه المشكله؟ بتبتدي الفايبريوليتيك سيستم بتاعها يكسر مش هيعمل له مشكله في الدين طبعا صح؟ بلس ده بعيد قوي عن الهارت طالما بعيد عن الهارت بتنزل مع حته كويسه فبيجي ده ما خدش برضه واحد خد ايه؟ فيبقى ارتيريا ايه؟ ترومبوس ايه؟ ارتيريا ترومبوس دي معناها انها هتعمل انفاس شويه ولكن الجيدة ولا حاجه توجع الانفاس شويه فما ينفعش تدي الادويه دي لو الحاله ما تنتهيش ولكن انت تدي الادويه دي لو حاله تاني درجين دول أدوية خطر غريبة جدا. حاولوا تنتشروا تلميذ أكتيفيتو في ثلاث كلام وممكن العيال ياخد أب تو خمس مرات. تقول لك لا على مين؟ أي واحد فيكم مش بالتالي ولكن عيال بقى جابوا إيه؟ أكيوت كورونري ديبليشن. أهو ده بقى يعني هو إنقاذ الديبليشن والموت. ده اللي لازم نرتاح بسرعة ونجيبه. كريبتو كارنيه يا يورو كارنيه كان جديد اسمه فيش مستشفى. يبقى الفايبرينوليتك تبدا او كل حاجه بنسميهم بقى الفايبرينوليتك دراج دول كلهم كيوراتيف. ولكن الانتي بليتي دراج والانتي كوادرن دراج دول حروف الاسلام. دي التفاصيل دي لو انتوا فهمتوها عرفتوا كده عرفتوا حاجات كتير جدا في العلاج بتاع ايه؟ الترومبوز. كل اللي احنا ناخده بقى علاج الترومبوز اسمه ايه؟ الكيدي دايركت ترومبيت انهبيتور والدايركت ترومبيت انهبيتور. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.